هنا حكم الحرام ما يتاب إيش؟ لكن ما يتاب تاركه هكذا نقول انتهارا. طيب صحيح، ما الذي يقابله من الأحكام التكليفية الأخرى؟ لا وراء حمد. أي نعم ها؟ لا، ما الذي يقابل الحرام؟ ما الذي يقابل من الأحكام؟ لا لا خلاص مرتين يكفي، تمشي لين تطيش فيه. نعم الواجب. حسن، ذكرنا أن قول المؤلف مشتالا يخرج به. نعم نعم، مع السعي في فعله. وش وش ده؟ صح، تركه لأنه لم يقرأ على باله اطلاقا. طيب، إذا تركه عجزا مع السعي في الوصول إليه سواء يستحق عقاب فاعله، ما هو الدليل؟ دليل هنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كم الحديث عشان نعرف وجه الدلالة. أحسنت، بارك الله فيك. وإذا تركه عجزا عنه مع عدم السعي لفعل السبب لأنه يعرف أنه لن يصل إليه، فما الحكم الأخ اللي عند الجدار عند الباب؟ أنت وزر الفاعل بالنية ولا بالعمل؟ بالنية. ما الدليل؟ أي نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. نعم، وذكر وذكر الرجل الذي ليس عنده مال. نعم، ويتخبط به فهو ويتمنى أن يكون مثل الرجل الذي يتخبط. نعم، به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما سواء، هما فهو بنيته فهما في الوزن سواء. طيب، أما ما من لم يطرأ على ذلك فدليله أنه لم تعليل في الواقع، إما أن يقال تعليل أو يقال أن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وهذا لم ينو شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا. نبدأ بدرس الليلة. مثاله شرب الخمر حرام، الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.